الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 77 في تذاكر وتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله، وانتهينا إلى ألبسته عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء، وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل. انتهى ما ذكره. اللهم صل وسلم على رسول الله. أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القمص، القميص الذي يسمى عندنا اليوم بالثوب، وكانت أكمامه إلى الرسغ. الرسغ ماذا؟ مفصل اليد عن الذراع. وكان يحب البياض عليه الصلاة والسلام، وقد حث أمته على ذلك فقال: البسوا البياض وألبسوها موتاكم فإنها خير ثيابكم. ولبس الحبرة، وهي بردة تشبه العباءة، فيها حمرة، ولهذا كان يتخذ حلة حمراء يلبسها للجمعة والوفد والعيدين. والحلة والبردة تشبه ما يسمى اليوم بالعباءة أو البشت أو المشلح، وكلمة بشت كلمة فارسية عربت واستخدمت. ولبس عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء. الرداء والإزار كان لبسه في إحرامه صلى الله عليه وسلم. ولبس في وقت ثوبين أخضرين، ثوب على ثوب. ولبس الجبة، وهي لباس غليظ ضيق الكفين والكمين، فكان إذا احتاج إلى الوضوء يخرج يده من تحت هذا الكم فيغسله ثم يعيد لبسها. ولبس القباء. القباء تشبه الفروة، تشبه الفروة غليظة. ومن القباء ما يسمى عند الناس بالجوخة، وهي لباس يلبس فوق الثياب. إذن لبس عليه الصلاة والسلام، لبس ماذا؟ ألبست قومه صلى الله عليه وسلم، لبس ألبست العرب. هذه الألبسة هي التي لبسها صلى الله عليه وسلم، ولم يتميز عن الناس، وقد نهانا أن نتميز عن الناس بلباس الشهرة، أن يلبس شيئا لم يعتد الناس لبسه ليعطف أنظارهم وأبصارهم إليه. ولهذا جاء في الحديث: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فينتبه من هذا، لم يتميز عليه الصلاة والسلام على الناس بلباس معين، إنما حرم لباس الديباج والحرير على الرجال، حرم لباس الذهب والفضة والتحلي بها للرجال، حرم أن يكون اللباس مرتخيا سواء كبرا وخيلا أو كان بغير كبر ولا خيلا، ولهذا جعل حد ثياب الرجال إلى الكعبين، وذكر أن أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. في المقابل أذن للنساء أن يرخين ثيابهن شبرا وذراعا ولا يجاوزن الذراع. وألفت الانتباه إلى ما يسمى بالشرعات الآن تشريعة لبس العروس، يجعل لها ذيل طوله متر مترين ثلاثة، هذا حرام، إنما لا يتجاوز ذيلها أي ما تجره من ثيابها وراءها على الذراع نصف متر. لبس العمامة صلى الله عليه وسلم وكانت عمامته سوداء، لبس العمامة السوداء وجعل ذؤابتها أي طرفها مرتخيا بين كتفه وعنقه صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه أرخاها بين كتفيه أي في الخلف، ولبس مرطا يشبه العباءة والكساء أسود، كل هذا من باب الإباحة، من باب الإباحة في مثل هذا. ولهذا البشت الأسود يدخل في المرط، والعباءة الحمراء مثل عباءة هذه، فاللون الأحمر يقاربه ما يسمى عندنا باللون البني والعودي، كلها داخلة في الألوان الحمراء. وألفت الانتباه إلى أن الألوان تغيرت من عهد النبوة إلى زماننا، تجدون في العهد الماضي اللون البنفسجي والموفي والتركواز، ما فيه، هذه أشياء مستحدثة هي من طبقات الألوان. الألوان عندهم الأبيض والأحمر والمعصفر والمزعفر وهو اللون البرتقالي الخالص، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه لباس الكفار من الهنادكة وغيرهم والبوذيين وفي رهبانهم. لبس الأسود وهو الألوان الغامقة، الغامقة جدا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دم الحيض إنه دم أسود يعرف، أسود يعني غامق، منه البني الغامق الأحمر الغامق، هذا يقارب السواد. لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، اتخذه بعد الحديبية في يده في إصبعه الذي يلي الخنصر وهو البنصر، كان خاتمه من فضة مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد فوق محمد تحت ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق. واتخاذ الخاتم من فضة سنة عند الحاجة وإلا فهو مباح. لبس الخف وهو لباس من جلد يمشى عليه، ليس كالنعال قسوة ولا كالشراب خفة. ولبس النعل عليه الصلاة والسلام، وله في النعل سنتان، انتعل واحتفى، وأمر أصحابه أن ينتعلوا وأن يحتفوا، كما في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتعل وأن نحتفي، وصلى منتعلا وصلى محتفيا، وأمر بمخالفة اليهود في أن نصلي منتعلين عليه الصلاة والسلام. ولم تتطور الملابس سواء في الأقدام ولا في الأبدان في عهد النبي كما في عهودنا هذه، ولهذا الجزمة أو الكندرة ما يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون شيئا اسمه الجرموز وهو مثل البوت، لباس في القدمين إلى أنصاف الساقين. والمرأة التي سقت الكلب العطش في بني إسرائيل لبست موقا وهو لباس من جلد يستر إلى أنصاف ساقيها أو أعلى، حتى ملأت الموقى ماء فعضت عليه بلسانها فرقت صعدت من على من البئر حتى سقت هذا الكلب. إذن هذا اللباس الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه وفي نعله وفي تعممه لم يتميز به عن عامة الناس صلى الله عليه وسلم، إنما لبس لباس العرب قميصا وإزارا ورداء وعليه العباءة وهي الحلة والبردة، وتعمم برأسه صلى الله عليه وسلم. وهنا ألفت الانتباه إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يحسر رأسه فيما اطرد في وصف الصحابة له إلا في حال الإحرام، وما سواه لم يحسر رأسه أمام الناس في صلاة أو في خطبة. في بيته يتخفف من ملابسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا وصف أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا. الديباج أفخر أنواع الحرير، الديباج والاستبرق أفخر أنواع الحرير، ألين من كفه عليه الصلاة والسلام، وكانت كفه عريضة وأصابعه غليظة، ومع ذلك هي ألين من الحرير والديباج. وهذا ناشئ من أمرين: من كمال خلقته، ومن حب الصحابة وإعظامهم وإجلالهم له. قال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته عليه الصلاة والسلام، وكان يأنف جدا أن توجد منه الرائحة الكريهة، ولهذا حرم على نفسه ماذا؟ حرم على نفسه المغافير لأن لها رائحة كريهة، فعاتبه ربي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وخدمته 10 سنين فما تأفف مني ولا نهرني ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وشيء لم أفعله لما لم تفعله. كل ذلك يدل على حسن دله وكريم خصاله وسموه وأدبه عليه الصلاة والسلام، فلا غروة، فإن الله أدبه بالقرآن. ولهذا لما سأل عروة بن الزبير عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى يا خاله. قال: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلِّ وسلم عليه. لا إله إلا الله. هذا وصف العالم عبد الله بن سلام حبر ابن حبر من أحبار اليهود. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي جاءوه مزدحمين ينظرون إليه، فأقبلت فيهم، فلما رأيت وجهه الشريف عرفت أنه ليس بوجه الكذاب. هذا الأمر يعرفه أهل العلم وأهل العقل. الكذوب يظهر من وجهه من كثرة تلفتاته وما يظهر من قسماته، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يقول عبد الله بن سلام: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، والنبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. يقول عبد الله: فما زلت أتقرب، يعني أتدقق في ملامحه وفي صفته، لأن الله وصفه لهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بقيت علامة وهي علامة خاتم النبوة كالبيضة، مجمع جلدي في كتفه الأيمن. قال فاستدرت من ورائه فعرف ما أريد فرفع ثوبه حتى رأيت خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وآمن به من فوره وهو يرى آثار وعلامات النبوة عليه الصلاة والسلام في وصفه الخلقي، فكيف في وصفه الخلقي، وكيف فيما يدعو إليه ويأمر به وينهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: أخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. وأما أخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. اللهم صل وسلم عليه. نون والقلم وما يسطرون. نون حرف بدأت به السورة تحديا وإعجازا لفصحاء وبلغاء العرب. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ليست أخلاقه أخلاق المجانين يخربطون يخدرفون، لا، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه العظيم ما أدبه به ربه، امتثل أمر الله في القرآن وامتثل نهي الله في القرآن، ولهذا طبق القرآن بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليك. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية. ولهذا شاور الناس في الأمور، لأن الله أمر وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، طبع طباعه حتى أذهب الغلظة والجفاء عنه، مع أنه في بلا اتهامه فيها الغلظة والجفاء. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. امتثل أمر الله وجاهد نفسه لذلك، كما امتثل نهي الله وجاهد نفسه في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، القرآن فيه الهداية لأفضل الأكمال، لأفضل الكمالات وأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، ولهذا من امتثل القرآن سلم ونجا في الدين والدنيا، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. نعم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها. أشرف الأخلاق أخلاقه، أبر الأخلاق فعاله وطباعه، أكرمها خصاله عليه الصلاة والسلام. ففي الشجاعة أشجع الناس، وفي الكرم أكرم الناس، وهذا ما شهد له به العرب، حتى قالت سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها: إنه والله، قالت لأخيها: جئتك من عندي أكرم الناس. قال: مه أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم. حاتم الطائي كريم، ضرب المثل بكرمه، لكن كرمه للدنيا للمدح للثناء، بين قوسين للهياط، ليذكر هذا المدح فيه أنه أكرم الناس. ولهذا جاء في سنن البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حاتم، قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب المدح فأدرك ذلك، كرم نبينا جبلي فطري يريد ما عند الله لا مدحة المادحين. الصحابة إذا حزمهم أمر وأخافهم وأرهبهم لاذوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا وجبه صوت عظيم، فخرجوا ينظرون، وإذا رسول الله وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس أبرق ليس تحته شيء قادم من جهة الصوت يقول لن تراعوا ما عليكم، لأنه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. عند شدة الحرب تظهر شجاعته. في حنين فر عنه الناس فانحاز إلى مكان بارز، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يرفع بها صوته يعرف الناس بمكانه، فسمعه أصحابه فلاذوا ورجعوا إليه، رجع إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من الصحابة. نعم. وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، يظهر كثرة الكرم وشدته عليه بأثر القرآن حين يدارسه جبريل. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة تسوق السحاب. شوفوا هذا الوصف العظيم من ابن عباس لكرمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أخلاق وسجايا أدبه وعلمه ربه بها. نعم. وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس. كان أحلم الناس، حليم، ولهذا لم ينتصر لنفسه البتة، مع أنه خيض فيه وهم بقتله عفا وتجاوز، وكان أفصح الناس، ولهذا أفصح من تكلم بلغة العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم، متواضع في وقار، يهابه الصحابة مع أنه متواضع. يأتي الأعرابي والرسول بين أصحابه يقول أفيكم محمد؟ ما تميز عن الناس لا بمجلس ولا بهيئة ولا بملبس عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، ومع ذلك له الوقار والهيبة، إذا ضحك لا يقهقه غاية ما يظهر منه أضراسه أو أنيابه صلى الله عليه وسلم في تبسمه. إذن وقار مع شدة تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في جلسته أرعدت من الفرق. وفي السيرة أنه صلى متخشع في جلسته، يعني جلسة الخاشع المنكسر المتواضع، أرعدت من الفرق أي من الهيبة، هيبته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله ما ملأ أنا أعيننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له لا يصعدنا فيه النظر من مهابتهم وحبهم له، لا أنه متكبر أو عتل أو جواب، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية. عثنونه شعر لحيته، هذا من تواضعه لله، دخل عليه المغفر فما زال يطأطئ رأسه حتى إن المغفر ليصيب مورك رحله، وعثنونه أي شعره ليصيب مورك رحله، من خضوعه وخشوعه لله وعدم تجبره وتكبره عليه الصلاة والسلام. هذا في تواضعه. ما الشأن في حيائه؟ أشد حياء ممن؟ من العذراء في خدرها. العذراء البنت التي ما زالت بكرا تكون حيية، هذا الأصل، لا يضركم ويغركم الآن لما اختلف الناس عن هذا الأصل بسعة الوجه وقلة الأدب والحياء، لا، الأصل أن العذراء في بيتها ما تخرج، النبي أشد حياء منها عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان أشد، وكان خبر كان. نعم، أحسن الله إليك. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه، ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله نعم هو أشد الناس حياء حتى من العذرة في حذرها وفي أمر الله في الحلال والحرام في الغيرة على دين الله ومحارمه أشد ما يكون بأسا. لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، وإذا غضب اتقد عليه الصلاة والسلام، اتقد غيرة على دين الله وعلى توحيده. نعم. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا الضحوك القتال. صلي وسلم عليه. اللهم صل وسلم. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، فهذا الوصف للنبي ولأصحابه، أشداء على الكفار أي في دين الله، لا تأخذهم فيه لومة لائم. توحيد والشرك ما فيها مجاملة ومزايدة، فيما بينهم رحماء، ولهذا وصف الصحابة بأنهم رهبان بالليل يخضبون لحاهم بكاء، وفي النهار ماذا؟ أسود لا يقف أمامهم واقف، ورسول الله أشد منهم، وهو الذي علمهم ذلك وأدبهم به. نعم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاة فيما نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان. نعم، سيفصل رحمه الله في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأوصاف خلقه وخلقه وأدبه وتواضعه وتعامله، مما ملئت بل طفحت فيه الأحاديث النبوية كثرة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه يا أخواني لا تمر على مسامعنا للتسلية وللسيرة وللتعجب لحظة ثم نرجع إلى ما نحن فيه، إنما تساق لنا لنتأسى بها، لنقتدي، لنتخذه نبراسا نهتدي بهديه، نسير على دله، نتلمس خلقه الكريم. وأعظم ما يحبب العبد إلى ربه حسن الخلق، ولا أعظم ولا أجل من خلقه عليه الصلاة والسلام، أن يكون محل التأسي والاقتداء ومحل الاتباع والائتساء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، والحمد لله رب العالمين.